السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب. نقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع اسم نبينا صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه ونسلم، ونفرح بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقف عند حكمها وأحكامها. ولازلنا أيها الفضلاء مع الأحاديث في الترغيب في الوضوء وإسباغه. وقبل أن نشرح أحاديث هذا المجلس، أشير إلى أنه في الحديث قبل الأخير من مجلسنا السابق وردت جملة: وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. وعندي في الطبعة التي بين يدي، قد صحح الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث ولم يعلق على هذه الجملة، وكذا في تحقيقه لمشكات المصابيح، فإنه قال عن الحديث صحيح ولم يعلق على هذه الجملة. لكن في الطبعة التي بين أيديكم من صحيح الترغيب والترهيب، وهي طبعة متأخرة عن الطبعة التي بين يدي، علق الشيخ على هذه الجملة بأنها من تخليط ابن لهيعة. وقد قرأ الشيخ ياسين علي هذا التعليق فلفت نظري إليه، فعدت إلى كلام الشيخ ثم رجعت إلى إسناد الحديث، فوجدت أن الحديث مداره على ابن لهيعة، وابن لهيعة قد اختلف فيه المحدثون، فمنهم من قبل حديثه مطلقا، ومنهم من رد حديثه مطلقا. والصحيح أن ابن لهيعة قد احترقت كتبه فاختلط، وأصبح يخلط في الأسانيد ويخلط في المتون. ولذا فالتحقيق أن الرواية عنه قبل اختلاطه صحيحة، فإذا ثبت أن الرواية عنه قبل الاختلاط فإنها تكون صحيحة، وذلك كرواية العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله المقري وعبد الله بن مسلمة. هؤلاء الأربعة قد رووا عنه قبل الاختلاط، فروايتهم عنه صحيحة، ورواية عبد الله بن المبارك وابن وهب أصح وأعدل من رواية صاحبيهما كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. وأما الأول فقد ذكره ابن حبان حيث نسب إلى أصحابهم أنهم يرون أن من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة الأربعة فروايته صحيحة. وهذه الجملة لم يثبت أنها من الرواية عنه قبل الاختلاط، وليست من رواية أحد من العبادلة، ولذلك فالأمر كما قال الشيخ تحمل على تخليط ابن لهيعة فهي ضعيفة. وقد روى عبد الله بن المبارك في الزهد هذا الحديث عن ابن لهيعة وذكر فيه بدلا من هذه الجملة: وأعرفهم يسعى نورهم من بين أيديهم وبأيمانهم. وأعرفهم يسعى نورهم من بين أيديهم وبأيمانهم، فهذه الرواية عن ابن لهيعة صحيحة لأنها من رواية عبد الله ابن المبارك، وقد تابعه الليث بن سعد كما عند الحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي. وخلاصة هذا أن الذي تحقق لي أن جملة وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم جملة ضعيفة في الحديث، لأنه لم يثبت أنها من رواية الرواة عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. ويؤيد هذا ويعبده أنها جاءت في الرواية الصحيحة بغير هذا اللفظ: وأعرفهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فأحببت إفادة إخواني بهذه الفائدة العلمية. ثم نواصل قراءة الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في هذا الباب، وانتخب الصحيح منها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمة الله عليه في صحيح الترغيب في الترغيب والترهيب في الترغيب في الوضوء وإسباغه، وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا ولفظه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا بنحو رواية النسائي. ورواه ابن ماجه أيضا باختصار، وزاد في آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يغتر أحد. وفي لفظ للنسائي قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. نعم، لازلنا مع الأحاديث التي فيها الترغيب في إتمام الوضوء وبيان الثواب المترتب على إحسان الوضوء. وقد تقدم معنا أيها المؤمن أن من فضائل إسباغ الوضوء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينادون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأن الحلية تبلغ من المؤمن في الجنة بمقدار إسباغه لوضوئه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من لم يره من أمته يوم القيامة بآثار الوضوء. وفي هذه الأحاديث التي بين أيدينا فضيلة أخرى لإسباغ الوضوء، حيث جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، من شرطية، توضأ فأحسن الوضوء. فأحسن الوضوء هذا قيد، أي أتم الوضوء. وكيف يتم المؤمن الوضوء؟ يتمه بأن يحرص على أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله، من شريف العلم أن تتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لكي تكون محسنا في وضوئك فتنال الفضائل العظيمة المرتبة على إحسان الوضوء. فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. وقلنا إن جماهير العلماء على أن الخطايا هنا هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فخطاياه تخرج من جسده كله وتذهب الصغائر حتى تخرج من تحت أظفاره، فلا يبقى منها شيء. وهذه فضيلة عظيمة يا إخوة. كل بني آدم خطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالصغائر. من منا يسلم من هذه الصغائر؟ فإذا تحمل الإنسان الصغيرة فإن مما يذهب حرها وإثمها وأثرها أن يحسن الإنسان وضوءه. فإذا أحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. وهذا تفسير لإحسان الوضوء، أن إحسان الوضوء أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من توضأ هكذا، أي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر. ومغفرة الذنب معناها ستره وتغطيته وصيانة الإنسان من شره مع رضا الرب عن عبده. انتبهوا للمغفرة. المغفرة ستر وتغطية وصيانة من شر الذنب، ورضا الله عن الذنب عن العبد، وإقبال الله على عبده الذي يغفر له. فما أكرم الله، يعصيه العبد ومع ذلك يغفر له، يستر هذا الذنب ويغطيه ويصون المذنب من شر هذا الذنب ويرضى عن عبده. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. ومعنى نافلة زيادة، وهذا المعنى يرد في النصوص كثيرا يا إخوة. ليس المقصود بالنافلة هنا أنها مستحبة، أنها تطوع، لا، وإنما المقصود أنها زيادة في الخير، وهذا يرد في النصوص. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ليس المقصود بالنافلة هنا أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، لا. ومن الليل فتهجد به نافلة، فتهجد هذا أمر فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، نافلة لك أي زيادة لك عن أمتك، زيادة لك عن أمتك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى في مسجد الخيف، رأى رجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فدعاهما فأتي بهما وهما خائفان، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما قد صليا في رحالهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فإنها لكما نافلة يعني فإنها لكما زيادة في الخير، وليس المقصود أنه مستحب، بل من حضر الجماعة وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو صلى قبل، ولو صلى قبل، ويكون هذا زيادة له بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الكلام لا تفعلا، فنهاهما عن ترك الصلاة مع الجماعة وأمرهما بالصلاة مع الجماعة، ثم علل فقال فإنها لكما نافلة يعني فإنها لكما زيادة في الخير، فإنها لكما زيادة في الخير. فالمعنى هنا أنه لما غفرت الصغائر عن المكلف أو للمكلف فإن مشيه إلى المسجد زيادة له في الخير، وإن صلاته زيادة له في الخير. يقول القائل منكم أليس المشي إلى المسجد والصلاة زيادة في الخير على كل حال حتى لو كان عليه ذنب؟ نقول بلى. إذن ما المقصود هنا؟ المقصود هنا يا إخوة أنه بهذا يزداد خيرا على خير الصلاة والمشي إلى المسجد، لأنه لو مشى إلى المسجد وعليه صغائر فإن المشي إلى المسجد يكفر الصغائر. طيب قد توضأ فذهبت الصغائر، تكفير الصغائر بالمشي إلى المسجد ينقلب إلى خير فيصبح زيادة في الخير. هذه الزيادة في الخير كما قرر العلماء كالنووي وغيره، إن كان على العبد كبائر فإنها تخفف من كبائره، إن كان عليه كبائر من الذنوب فإنها تخفف من كبائره، وإن لم يكن عليه كبائر فإنها تنقلب حسنات، تنقلب حسنات، فيزداد أجره فوق أجر المشي إلى الصلاة وأجر الصلاة، يزداد أجره وهو المقدار الذي كان تكفر به الذنوب ينقلب إلى حسنات وينقلب إلى خير للمؤمن. قال رواه مسلم والنسائي مختصرا ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ، وهذا يشمل الرجل والمرأة، يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. من توضأ لصلاة العصر فأحسن وضوءه غفر له ما بين صلاة العصر وصلاة الظهر، غفر له ما بين صلاة العصر وصلاة الظهر، ليس المقصود ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، لا، ما بين صلاة العصر التي سيصليها وصلاة الظهر يغفر له. طيب، الحد بالنسبة لصلاة العصر هل هو إلى وضوئه ثم يكتسب السيئات؟ لا، حتى يصلي العصر. الصغائر من بعد صلاة الظهر إلى أن يفرغ من صلاة العصر تغفر، ثم يستأنف جديدا. فإذا جاء إلى صلاة المغرب فتوضأ لصلاة المغرب فإنه يغفر له ما بين صلاة المغرب وصلاة العصر حتى يصلي المغرب ويفرغ منها، وهكذا. فتكون الصلوات كالنهر يغتسل فيه المسلم من صغائر الذنوب، ويبقى عليه أن يخلص نفسه من الكبائر بالتوبة، أن يخلص نفسه من الكبائر بالتوبة كما تقدم معنا. والتوبة يسيرة، لا يمنع منها إلا تقصير الإنسان ووسوسة الشيطان، وإلا فالتوبة من أيسر الأمور، ما طلب الله منا شيئا شاقا. أن نندم على الماضي ونقلع عن الذنب ونعزم على أن لا نرجع إليه، فإذا بالذنب محى، وإذا كان من حق المخلوقين فإنه يتخلص من حق المخلوق بالطرق التي بيناها فيما تقدم. قال: وإسناده على شرط الشيخين. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا بنحو رواية النسائي، ورواه ابن ماجة أيضا باختصار، وزاد في آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر أحد. وهذه الجملة بهذا اللفظ لم أعثر عليها في كتب السنة مع طلبي لها، جملة ولا يغتر أحد هكذا بهذا اللفظ لم أرها عند ابن ماجة ولا عند غير ابن ماجة في كتب السنة مع طلبي لها، وإنما الذي ورد ولا تغتروا، ولا تغتروا. فلفظ ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: ولا تغتروا. ومعنى ولا تغتروا أي لا تغتروا بمغفرة الذنوب فتجرؤوا على الذنوب، لا تغتروا بما علمتم من أن الله يغفر لكم الصغائر بالوضوء فتجرؤوا على الصغائر، فإن الجرأة على الصغائر قد تكون مانعة من تكفير الوضوء لها. يعني الإنسان الذي يقول: هذه صغيرة إذن أفعلها ما في إشكال، لأني إذا توضأت ستغفر، فيجرؤ عليها ويتساهل في الصغائر، فإن جرأته تكون مانعا من أن يغفر له بالوضوء. ولذلك إياك وأن تجترئ على الذنوب، ولا تغتر بمغفرة الله، ولكن ارجو مغفرة الله ورحمة الله. يا إخوة، المغرور يغتر بسعة رحمة الله وبمغفرة الله وبالنصوص الواردة في المغفرة فيجرؤ على الذنوب، وهذا مغرور غره الشيطان. والمؤمن يرجو رحمة الله ويرجو عفو الله ويرجو مغفرة الله له، فإذا وقع في الذنب مع احتياطه لا ييأس، يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن بين الجريء واليائس، الجريء يتساهل في الذنوب يتساهل في الذنوب، المؤمن يخاف من الذنب لأنه يعلم أنه يعصي الله، ما ينظر إلى الذنب هو هل هو صغير أو كبير، ينظر إلى أن هذا الذنب معصية للكبير سبحانه القوي القادر سبحانه وتعالى، فيتحفظ من الذنب ويخاف من الذنب. فإذا وقع في الذنب لا يكون يائسا من رحمة الله، ويقول خلاص ما دمت وقعت في الذنب فأنا أستمر في الذنوب، بل يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله ويرجو عفو الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يستبشر بهذه البشارة وأن لا يغتر بها، فيتحفظ عن الذنوب صغيرها وكبيرها. فإذا وقع في ذنوب صغيرة فإنه إذا توضأ يغفر له ذنبه. ولذلك يا إخوة، من المعلوم أن كل مؤمن يتوضأ، أن كل مؤمن يتوضأ، فلولا أنه توجد موانع تمنع من مغفرة الصغائر بالوضوء وبالصلاة وبالعمرة إلى العمرة، لما جاء أحد يوم القيامة من المؤمنين وعليه صغيرة، بينما الأدلة تدل على أن من المؤمنين من يأتي يوم القيامة وعليه صغائر وكبائر، فتعرض عليه الصغائر ويقرر بها، تعرض الملائكة عليه صغائر ذنوبه ويقرر بها، وهو خائف من الكبائر، يقر بها يقر بها يقر بها، حتى إذا قرر بصغائره قال الله عز وجل اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. ما أكرم الله، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، الكبائر التي كان يخاف منها. فيأتي المؤمن يوم القيامة بالصغائر، إذن هناك موانع تمنع من حصول المغفرة يجب على المؤمن أن يحذر منها، ومنها الجرأة على الذنوب، فإنها قد تمنع مغفرة الصغائر بالوضوء. قال وفي لفظ للنسائي وهو عند مسلم أيضا قال من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. وهذا دليل على أن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والكفارة يا إخوة هي ستر الذنب وتغطيته. قد يقول قائل ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب؟ العلماء يقولون المغفرة إذا أفردت والكفارة إذا أفردت فهي بمعنى واحد، بمعنى واحد، الستر والتغطية والصيانة ورضا الله عن العبد، لكن إذا قرنت أو دل السياق على غير هذا فإن المغفرة تكون بمعنى الستر والتغطية والصيانة ورضا الله، والكفارة تكون بمعنى الستر والتغطية للذنب فقط، الستر والتغطية للذنب. ومن الفروق بين المغفرة والتكفير أن العبد لا يغفر ذنبه، لا يفعل مغفرة ذنبه، ولكنه يفعل الكفارة، يفعل الكفارة، فيفعل فعلا يكفر به الذنب شرعه الله عز وجل، شرعه الله عز وجل، مثل مثلا يعني كفارة القتل الخطأ، هذا فعل يفعله العبد يكفر به الذنب ويزال أثره بالكلية. وكفارات هنا بمعنى المغفرة، بمعنى المغفرة، فالمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: وعنه أنه أتي بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. نعم. وعنه أي عن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بطهور، بطهور بفتح الطاء، والطهور هو الماء الذي يتطهر به، هو الماء الذي يتطهر به، وهو جالس على المقاعد. المقاعد يا إخوة قيل مكان بجوار المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه للناس، ولربما خرج من المسجد بعد الصلاة وجلس في ذلك المكان إلى الصلاة الأخرى، فيؤتى بالماء فيتوضأ في ذلك المكان. قيل إن المقاعد مكان بجوار المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه للناس، وربما صلى بالناس فانطلق من المسجد فذهب إلى ذلك المكان فجلس إلى الصلاة الأخرى، فيؤتى بما يتوضأ فيه، يتوضأ به في ذلك المكان. ثم اتخذ الخلفاء ذلك، فكان الخليفة يجلس في ذلك المكان للناس، وعثمان رضي الله عنه لما ولي الخلافة جلس في ذلك المكان يسمع كلام الناس، شكاوى الناس، طلب الناس، فلما حضرت الصلاة كان هذا. وقال بعض أهل العلم: بل المقاعد دكاكين عند بيت عثمان رضي الله عنه، كان يجلس فيها للناس. يعني أن عثمان رضي الله عنه بنى دكاكين بجوار بيته، وكان وهو خليفة يجلس في هذه الدكاكين للناس، يأتيه الناس. وقيل إنها أحجار بجوار بيت عثمان كان يجلس عليها عثمان رضي الله عنه، والأول أقوى لثبوت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقاعد بجوار المسجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه جلس على هذه المقاعد التي بجوار المسجد للناس، الذي عنده شكوى، الذي عنده طلب، هو الخليفة. وكان الأمن التام قبل وجود أهل الأهواء، السنة كلها أمن. والله والله والله إن الأمن للدول الإسلامية اليوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمن في أن يخترعوا دينا جديدا، الأمن أن يعيد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المنهج السلفي الرشيد. ليس الدعاوى جماعات حزبية وتتسمى بالسلفية، لا، منهج السلف الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فيه الأمن التام. ما يدخل الشر على الأمة بصورة عامة إلا بسبب الأهواء والبدع. لما جاء أهل الأهواء والبدع في خلافة عثمان رضي الله عنه وهيجوا الناس على الخليفة بحجة أنه يستأثر بالأموال ويوظف أقاربه، فتحوا باب الشر على المسلمين. ولذلك كل واحد منا يحب الاستقرار لبلاد المسلمين. والله المؤمن الذي سلمه الله من الهوى، الذي يلعب بعقول بعض الناس، يفرح أن يسمع أن بلدا مسلما قد استقر فيه الأمر على ولي الأمر المسلم، يفرح بهذا ويسعى إليه، ولا يريد لبلد من بلدان المسلمين ولو لم يكن يعيش فيه، لا يريد له أن تحصل فيه فتنة أو يحصل فيه شر. استقرار بلاد المسلمين هذا من أصول أهل السنة. الذي يريد هذا سواء كان الحاكم أو الوزارة المسؤولة أو الأفراد، عليه بأن يسعى في تعليم الناس السنة، ليس في تزهيد الناس في السنة أبدا. والله ما يدخل الشر العام إلا إذا زهد الناس في السنة. أما السنة المنهج السلفي الرشيد ففيها الأمن للحاكم، يصبح الشعب ينزل الحاكم المسلم منزلته ويحب الحاكم المسلم ويحميه بنفسه. ما يمكن أن يغدر بهذا الحاكم، يحميه بنفسه، ينزل الحاكم بين الناس، يجلس بين الناس وهو في أمن. ونتكلم عن الأمر العام، ولا يأتي الشر من أهل السنة أبدا، وإنما يأتي من الأهواء والبدع. عثمان رضي الله عنه يجلس للناس في المقاعد والناس يأتونه يأتونه إلى أن تحضر الصلاة، فيدعو بماء، فيؤتى بالماء فيتوضأ ويحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس، يعني في المقاعد، فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا. ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. يا فضلاء، ليس إتيان المسجد والجلوس بعد الركعتين فيه شرطا لحصول هذا الفضل. لو أن الإنسان توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا. أما أن يحدث نفسه بالآخرة ليكون ذلك أخشع ما يضر، لكن لا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يا إخوة أعظم من المغفرة بالوضوء المجرد، لأن فيه زيادة عمل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وجرب هذا يا عبد الله، توضأ وأحسن الوضوء وقم بين يدي الله في بيتك في المسجد بعد الوضوء وصلي ركعتين، واجتهد ألا تحدث نفسك. انتبهوا يا إخوة، ألا تحدث نفسك. أما إذا حدثت فلم تستجب فلا يضرك، لأن إبليس سيأتيك يحدثك في أمور الدنيا ويزخرفها لك. إذا حدثك إبليس وأنت لم تلتفت إليه ولم تسترسل معه ما يضرك، لكن أنت لا تحدث نفسك بشيء من الدنيا. من فعل هذا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أقول لكم يا إخوة أعظم مما تقدم معنا من المغفرة بالوضوء المجرد. والإنسان إذا فعل هذا سيجد أنه يعان على الخشوع. كثير منا يا إخوة يشتكون من قلة الخشوع في الصلاة. من أسباب جلب الخشوع أن تفعل هذا، توضأ في بيتك وأحسن الوضوء ثم قم بين يدي الله وجاهد، صلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك. ستجد أنك إذا فعلت هذا المرة تلو المرة تصبح من الخاشعين في الصلاة، وتزول عنك الغفلة في جميع صلواتك مع الجهاد طبعا. لكن هذا يا إخوة من الأسباب التي يغفل عنها كثير من الناس ولا يفعلها كثير من الناس. فما أجمل يا إخوة أن نحرص على هذا، نتوضأ، نتفقد أعضاء الوضوء من غير وسوسة، نحسن الوضوء كما تعلمناه في السنة، ثم نقوم نصلي ركعتين لله لا نحدث أنفسنا فيهما. ماذا يكون؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، وطابت نفسه، ويتعلم الخشوع، ويجلب له هذا الخشوع في صلواته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. كما قلنا، لا تغتروا بهذه البشارة فتجرؤوا على الذنوب، فإن ذلك قد يكون مانعا من المغفرة. هذا أصح ما قيل في تفسير هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: وعنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى ورواه البزار بإسناد صحيح وزاد فيه فإذا مسح رأسه كان كذلك. نعم. وعنه أي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك رضي الله عنه وأرضاه، ضحك لما توضأ، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ وهنا يا إخوة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يقتدي من بعدهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه لما توضأ ضحك، لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الضحك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الرواة إذا رووا حديثا فيه مثل هذا ضحكوا من حرصهم على الاقتداء بالسنة. وقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ ليقتدي هؤلاء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك سأله الصحابة: ما أضحكك؟ فأراد عثمان رضي الله عنه لهؤلاء القوم أن يقتدوا بالصحابة سلف الأمة، منبع الخير المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء أي بماء ليتوضأ فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه. وهذا يدلكم على ما قدمناه يا إخوة، أن ذكر العينين في ذاك الحديث إنما ذلك للتمثيل، وإلا فالمقصود الخطايا التي يصيبها الوجه، الأنف والفم والعينان. فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، خرجت الخطايا التي أصابها بيديه. وإذا طهر قدميه كان كذلك، خرجت الخطايا التي مشى إليها برجليه. وعند البزار بإسناد صحيح: فإذا مسح رأسه كان كذلك، خرجت الخطايا من رأسه. طيب لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته، يخاف عليها من الذنوب، يريد أن تغفر ذنوبها، يريد أن تكون من أهل الجنة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء تغفر به الصغائر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرح من أجلكم. والله لا أدري كيف أن المؤمن يعرف سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرص على أن يتمسك بسنته بكل ما يستطيع. والله يا إخوة من المرض الموجود بيننا اليوم أن الرجل إذا قلت له الحكم كذا قال لك: هو واجب ولا سنة؟ فإذا قلت له سنة كأنك تقول له اتركه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، المؤمن يحبه، يتعلق بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بل من المؤمنين من يتغير طبعه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكون غضوبا سيء الخلق، هذا موجود عنده من التربية من الأصل، فيسمع حال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، وأن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، فيتغير هذا الطبع لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبع الدباء في القصعة، يتتبع صلى الله عليه وسلم الدباء في القصعة، القصعة فيها دباء وغيره، فأحب أنس رضي الله عنه الدباء. حب الطعام أمر في الطبيعة طبعي، لكن من حب أنس للنبي صلى الله عليه وسلم تغير طبعه فأصبح يحب الدباء. يجب أن نربى على السنة يا إخوة، والله ما نزكو ولا نعلو ولا ننال أعلى المراتب الحقيقية عند الله إلا بالسنة، لنربي أبناءنا على السنة، نربي بناتنا على السنة، نعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من أجل هذا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له. والصنابحي صحابي مشهور. عن عبد الله الصنابحي قال المنذري صحابي مشهور، وليس الأمر كما قال، بل العلماء مختلفون هل هو صحابي أو ليس صحابيا، ورجح بعض أهل العلم أنه كاد أن يكون صحابيا لأنه قدم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح بعضهم أنه من صغار الصحابة، وهذا أقوى عندي والله أعلم، أنه من صغار الصحابة، ورجح بعض أهل العلم أنه من كبار التابعين. والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده، لكثرة شواهده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. وهذا يدل يا إخوة على أن المضمضة واجبة، لأن المضمضة من لأن الفم من الوجه، ومع ذلك أفرد النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة بالذكر عن الوجه، فهذا يدل على أن الراجح أن المضمضة واجبة. قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، من فمه، فإذا استنثر الاستنثار يا إخوة هو إخراج الماء من الأنف، لأن عندنا استنشاق واستنثار. استنشاق إدخال الماء إلى الأنف بسحب الهواء، والسنة المبالغة في هذا، وهذه سنة كاد أكثر الناس أن يتركوها. كثير من الناس يأخذ الماء ويضع على طرف أنفه، هذا ليس استنشاقا أصلا، هذا لم يستنشق، هذا غسل طرف الأنف. وبعض الناس يأخذ الماء ويسحب قليلا، هذا استنشاق. لكن السنة أن يجذب الإنسان النفس إلى أعلى وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما. فالسنة في الاستنشاق أن الإنسان يجذب النفس إلى أعلى الأنف، يضع الماء فيجذب نفسه إلى أعلى الأنف حتى ينجذب الماء، ثم يستنثر باليسرى يخرج الماء. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. ولما كان الإخراج هو الاستنثار قال فإذا استنثر، ما قال فإذا استنشق، لأن الاستنشاق ما هو يا إخوة؟ إدخال الماء إلى الأنف، وخروج الخطايا مع خروج الماء. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وهذا أيضا دليل على وجوب الاستنشاق، أحد الأدلة على وجوب الاستنشاق كما رجحته لكم في دليل الطالب. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، ومعنى أشفار عينيه أهداب عينيه، يعني من تحت أهداب عينيه. وهذا دليل على أن الخطايا تخرج من الوجه كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى، فجعلها غاية، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فتخرج من وجهه كله حتى تخرج من تحت أهداب عينيه، من تحت أهداب عينيه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وهذا دليل على ما يقرره العلماء يا إخوة، أن غسل اليدين الواجب من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني ليس من ما بعد الكفين إلى المرفقين، لأن غسل الكفين الأول سنة. فإذا جئت تغسل اليدين الغسل الواجب فإنه يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولذلك النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فدل ذلك على أن الأظفار من اليد التي تغسل، من اليد التي تغسل هنا. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وفي هذا دليل لأن المسح على المسح بالرأس يكون للرأس كله، وأن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يجب مسح الرأس كله وليس مسح الناصية فقط، أو مسح ربع الرأس، أو مسح ثلاث شعرات. الراجح أنه يجب مسح الرأس كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذا دليل أيضا على أن الأذنين من الرأس على ما ذكرناه لكم في دليل الطالب. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. وهذا دليل يا إخوة على أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بغسل جميع العضو ولا يترك من ذلك شيء. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة كما قلنا، زيادة له في الخير على المعنى الذي ذكرناه فيما تقدم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، رواه مسلم. نعم. عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، وهذا من أوائل المؤمنين، قال: كنت وأنا في الجاهلية. وقلنا لكم يا إخوة إن الجاهلية المطلقة هي ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في فترة انقطاع الرسل فقد كانوا في جاهلية. وقلنا لكم كل من عصى الله فهو جاهل، وهم كانوا أهل شرك وأهل معاصي. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني أظن أنهم ليسوا على شيء حالة كونهم يعبدون الأوثان. وعرف هذا بفطرته فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، أي ارتحل إلى مكة، فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي في المرحلة السرية، يستخفي، وكان من علم به من قومه يسعون في إيذائه، فتلطف حتى دخل عليه في دار عثمان ابن مضعون وقيل في غيرها، تلطف حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: ما رسول الله؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك الله؟ قال بعبادة الله وحده وصلة رحمك. قال فإني متبعك اليوم. قال فمن معك؟ قال فمن معك؟ قال حر وعبد. حر وعبد، يعني ما آمن معه في تلك الساعة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه، حر وعبد. قال فإني متبعك. قال إنك لا تستطيع هذا اليوم، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي أني ظهرت فالحق بي. فعاد مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الإسلام، ولكن منعه من إظهار إسلامه حتى لا يؤذى. فعاد مسلما، فكان من أوائل من أسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبقي في قومه حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فأخذ يتسمع الأخبار حتى مر بقومه قوم جاءوا من يثرب من المدينة، فقال ما فعل ذاك الرجل؟ قالوا أراد قومه أن يقتلوه فلم يستطيعوا، والناس مسرعون إليه يسلمون. قال فركبت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هل تعرفني؟ قال نعم، أنت الرجل الذي جئتني في مكة، أنت الرجل الذي جئتني في مكة. قال فعلمني. فسأله عن الصلاة فعلمه الصلاة، فقال يا نبي الله فالوضوء. طبعا الاختصار هنا فيه إشكال، لأن الذي يقرأه هكذا مختصرا يظن أنه في مكة، وليس الأمر كذلك، هذا الكلام إنما وقع في المدينة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فعلمه، قال يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل وامرأة، أيضا هذا ليس بالتخصيص، يقرب وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه. انتبهوا لهذا الدليل للمسألة الفقهية. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه، إذن الفم والأنف من الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه في القرآن الكريم. إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، وهما جزءان من الوجه بدلالة هذا الحديث. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، وهذا دليل يا إخوة على أن ظاهر اللحية من الوجه، ظاهر اللحية هذا الذي يواجه الناس من الوجه يجب غسله. فالملتحي إذا توضأ يجب أن يغسل وجهه ويغسل ظاهر اللحية، فهي من الوجه، ولذلك قال إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. وهذا يدل على أنه يحصل حتى بالمسح، حتى بالمسح. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله، الحمد لله رب العالمين، وأثنى عليه الرحمن الرحيم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، هذا تمجيد، فالتمجيد فوق الثناء، الحمد ثم الثناء تكرار الحمد والثناء، لأنك عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كأنك تقول الحمد لله الرحمن الرحيم، فأن تكرر الحمد، فتكرار الحمد هو الثناء. مالك يوم الدين كأنك تقول الحمد لله مالك يوم الدين، فهذا مبالغة في الثناء. إذن الثناء تكرار الحمد، والتمجيد تكرار الثناء، تكرار الثناء. وهذا يكون بقراءة الفاتحة. وفرغ قلبه لله تعالى، أي لم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا، لم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدت أمه. قال العلماء إن قرن ذلك بالتوبة فالحديث على ظاهره، إن قرن ذلك بالتوبة فتوضأ وأحسن الوضوء وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وتاب وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، خرج من ذنوبك هيئته يوم ولدته أمه، كأنه ولد اليوم بلا ذنب، بلا ذنب مهما كانت الذنوب. فإن لم يقرنها بتوبة خرج من الصغائر كهيئته يوم ولدته أمه، ولم يبق عليه إلا الكبائر. وكل هذه الأحاديث فيها هذه الفضيلة العظيمة التي تجعل المؤمن الحريص على نفسه حريصا على وضوئه، لأن كل واحد منا يعلم أنه خطأ وأنه يحمل من الذنوب في يومه ما يحمل، ويعلم أنه ميت ولا شك، ويعلم أن المستقبل الحقيقي هو الموت وما بعده، فيعمل لمستقبله، يعمل لكي يكون من الناجحين المكرمين بتقوى الله والحذر من الذنوب وغسل الذنوب. ولذلك الأطهار من عباد الله لا ينامون وعليهم ذنب، إذا جاء في الليل وأراد أن ينام يعلم أن هذه الموت الصغرى، وأن هذه الروح إذا نام يمكن أن تقبض فلا ترسل، ويمكن أن ترسل، فيخاف أن يموت عليه الذنوب. فيحاسب نفسه أشد من محاسبة التجار لعمالهم. ويتوب إلى الله من ذنوبه ويستغفر الله ويقوم في آخر الليل يصلي ويسأل الله العفو والمغفرة. والأمر والله يا إخوة ليس صعبا، الأمر من أيسر الأشياء على النفس، لكن نحن ثقلت أنفسنا بالذنوب عن الطاعة. أين المشقة في أن تحاسب نفسك في الليل في يومك هذا وتنام وقد استغفرت الله وتبت وتنام على طهر، ثم إذا قمت وحدت الله وقمت صليت ما شاء الله أن تصلي وسألت الله العفو والعافية والمغفرة كل يوم كل يوم، تكون تقيا نقيا برا طاهرا، لا تخاف من الموت. فينبغي يا إخوة أن نتواصى بهذا ونتواصى بهذا ونتواصى بهذا لعل القلوب أن تحيا، وأن نكون من عباد الله الأخيار. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، وأعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.